سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما في برنامج مع الأدباء. أيها السادة، الرحلة كبيرة وثرية، والحوار يطول إذا ما توقفنا نتساءل ونناقش الموضوعات، والقضايا تتشابك في دقة، ولكننا سنقتطف من هذا المشوار بعض لقطات لعلها تجيب عن بعض ما يتساءل عنه المستمع الكريم. لقاؤنا الليلة سيداتي سادتي مع رمز من رموزنا الحضارية وعلم من أعلام فكرنا الأدبي والنقدي المعاصر هو الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي، الذي قدم الكثير لطلابه في كلية دار العلوم جامعة القاهرة منهجا وفكرا وحياة تربوية خصبة، وتتلمذ عليه الكثير من الطلاب والباحثين. وقدم لدارس الأدب العربي تراثا أدبيا ونقديا أصل فيه الكثير من القيم الفنية، وعلم الباحثين أصول البحث والدراسة المنهجية. وقدم للأدب العربي المعاصر العديد من الترجمات الأوروبية عن اللغة الإسبانية والألمانية والإنجليزية والفرنسية. أيها السادة، سوف نستمتع معا بحديثه حول هذا المشوار العلمي الذي انتهى إلى جائزة الدولة التقديرية هذا العام. أستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي، لو حاولنا في بداية هذا اللقاء، أولا نرحب بسيادتك في هذا اللقاء. يا مرحبا بك وبالبرنامج الذي تقدمه، وأشكرك من قلبي على اهتمامك بأن تجري معي هذا الحوار. الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي، لو حاولنا في بداية هذا اللقاء أن نعرج على البداية، لابد أن البداية هي التكوين الأساسي، التكوين العلمي، الروافد الثقافية التي كونت الدكتور الطاهر مكي في بدايتي، وهي التي دفعته بطموحها وشبابها إلى هذا العطاء العلمي الوافر الكبير. من أين نبدأ؟ هل نبدأ من القرية والميلاد والمؤثرات الثقافية؟ فلنبدأ من القرية، لأنها في الحقيقة هي الأصل، وهي حيث كانت النشأة. والقرية في الصعيد منذ نصف قرن في أعلى الصعيد في مركز إسنا بين قبائل المطاعنة حيث عشت تختلف عما هي عليه الآن. نعم، لم تكن قد عرفت ما نسميه بالري المستديم، كانت تعيش على ري الحياض. إثنى في محافظة قنا. قنا، أي أن الأرض تزرع مرة واحدة، وكان لهذا جانب سلبي وجانب إيجابي. نعم، أما الجانب السلبي فهو أن الناس باستثناء أسر قليلة كانت حالتهم الاقتصادية متواضعة جدا، ضعيف. نعم. وأما الجانب الإيجابي فهي أن هذه المنطقة لم تكن تعرف الأمراض أبدا. كيف؟ كان النيل يجي ويغمر الأرض ثم يمضي، فليست هناك برك ولا مستنقعات ولا ترع ولا بالهارسية ولا ناموس ولا أي شيء. جو جاف وهواء نقي وطبيعة بكر. فالناس خصوصا أولئك الذين يملكون الطعام الجيد كانوا يعيشون حياة في كامل صحتهم. ولا أذكر في طفولتي التي امتدت في القرية لنقل 12 عاما أن الطبيب دخلها مرة. في هذه القرية نشأت أنا، وكعادة كل أو معظم قرى أعلى الصعيد تقع القرى على حافة الصحراء والأرض الزراعية. نعم، لأن النيل قبل خزان إسوان وقبل السد العالي كان يفيض كثير. عندما يفيض يأتي بها من الجبل إلى الجبل. نعم. وإذا فالقرى لابد أن تكون في بعيدة. وهذا يعطي أيضا فرصة للناس لكي تكون مساكنهم متسعة ونظيفة. في هذه القرية النائية لم يكن يوجد من وسائل التعليم إلا كتاب القرية ومدرسة إلزامية. كتاب القرية يعمل من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. نعم. من الساعة 12:30 حتى 6 تعمل المدرسة الإلزامية، لأنها تكون في الصباح مشغولة بالبنات، فترة للبنات وفترة للبنين. ولكن السنة الدراسية كانت 10 أشهر كاملة. الله، جميل. باليوم لا زلت أذكر أن الأجازة تبدأ أول يوليو وتنتهي في آخر أغسطس، لا يوم أزيد ولا يوم أنقص. أظن في السنة الأولى كان شهر الأجازة موزعين، كان شهر يناير أجازة ثم شهر أغسطس، أي كانت المدرسة تعمل 5 أشهر ثم شهر أجازة ثم 5 أشهر ثم شهر أجازة عام واحد، ثم تبدل النظام. ويبدو أن الدافع لهذا كان إتاحة الفرصة للصبيان لكي يعاونوا آباءهم في الحقوق. في هذا الجو كانت الأسر في بلد ليس فيه من يعرف القراءة والكتابة إلا القليل، كل أسرة ميسورة الحال تطمح في أن يكون من بين أبنائها عالم، وكان هذا الابن الذي يخصص للتعليم به عناية كبيرة، فهو لا يشارك في العملية الزراعية ولا يذهب إلى الحقل ولا يكلف بغير القراءة. مخصص للعلم. مخصص للعلم. ليس ذلك فقط، بل كانت الأسرة تعنى بفقيه القرية، فهو يأخذ كل يوم رغيفا من الخبز من كل بيت. نعم. ويأخذ كل أسبوع قرش ساغ، ويأخذ في كل محصول زراعي قدرا من المحصول الزراعي. لكن أيضا الأسر الميسورة التي تهتم بأبنائها كانت تخصه بشيء من السمن وشيء من الجبن، وكان مدرسي المدرسة الإلزامية وهم كلهم غرباء ليسوا من الصعيد يوما في الأسبوع. كل هذا من أجل أن يعنى بابنه. في هذا الجو نشأت، فكنت أقضي الصباح في الكتاب وبعض الظهر في المدرسة. إلى جانب ثقافة الكتاب والمدرسة الإلزامية كان هناك رافدان آخران، هما كانت القرية فيها 3 ممن يقرؤون ويكتبون يشتركون في جريدة الأهرام: خال لي يجيد القراءة والكتابة، وعمدة القرية وهو يعرف شيئا من القراءة والكتابة، ورئيس النقطة وكان برتبة جاويش. كان الكلام ده سنة كام يا دكتور؟ الكلام ده كان سنة 1900 لا أذكره أنا، و30 32 ظللت هكذا أقرأ الأهرام إلى سنة 1936. كان أظن ولا تخون الذاكرة اشتراك الأهرام في العام 120 قرشا. وماذا عن هذه الروافد الثقافية في بداية الحياة؟ فأنا كنت بعد أن تمر الجريدة بهؤلاء 3 أخذها وأقرأ فيها بلا توجيه. بعض الأشياء كنت أفهمها، بعض الأشياء كانت تدق علي، كانت تصعب علي. ولا زلت أذكر أن هناك موضوعا في جريدة الأهرام كان عن التفاؤل والتشاؤم، وأنا طفل صغير وأقرأ التفاؤل والتشاؤم ولا أفهم معنى الكلمتين. كنت أقرأ الجريدة أيضا بصوت مرتفع للأهالي الذين لا يحسنون القراءة والكتابة ويهتمون بالسياسة. نعم. الرافد الثاني خارج المدرسة وخارج الكتاب كان مجلة الرسالة، كانت توزع في القرى كالأهرام. والقرى في هذا الزمن، في هذا الزمن كان يشترك فيها أحد الأزهريين القدامى، وكنا نلتف حوله ويقرأ لنا المقالات التي فيها، وبخاصة مقالات الدكتور طه حسين التي نشرها فيما بعد في كتابيه على هامش السيرة. نعم نعم. وكان يعجبني فيها المقالات الأسلوبية، افتتاحية الزيات وكنت أحفظها، بعض مقالات على الطنطاوي محمد سعيد العريان. لم أستطع بصراحة في تلك السن المبكرة أن أفهم مقالات العقاد، وصعبت علي أيضا مقالات مصطفى صادق الرافد، ولم تكن مقالات المازني صعبة، ولكنني لم أستسغها. كان يكتب بروح فكهة، سخرية تحت المعروفة ساخرة، وهي لا تتفق مع مزاج الصعيد الصارم الجاد. فكنت كانت تقع مني موقعا غير جميل، فكنت أنصرف عنها. نعم. لجوار هذه الثقافة العالية إذا صح القول، كانت هناك ثقافة شعبية تتمثل في الناس عندما يلتقون فيما نسميه الديوان، وكان لكل عائلة ديوان، يعني مكان، مكان يجلسون في فصل العائلة يلتقون فيه، يستقبلون فيه الضيوف، يجتمعون فيه في المساء صيفا أو شتاء، فيه غرف للنوم لعابري السبيل، يتناولون طعام العشاء فيه وهو الوجبة الرئيسية. وكان يأتي في هذا الديوان شاعر الربابة. الله جميل. بعضهم كان رائعا وكنا ننتظره بفارغ الصبر، وكان يغني للشيوخ مرة وللصبيان والشبان مرة. عندما يغني للشيوخ يحدثهم عن الحروب والصراع بين زناتي خليفة وأبو زيد الهلالي، سيرة الهلالي، أيوة، وينثر الحكمة خلالها. وعندما يتحدث إلى الصبيان يتحدث عن قصة غرام يونس لعزيزة في سيرة الهلالية أيضا، لكي يدغدغ عواطف المراهقين في ذلك الوقت. أيضا في الديوان كانت تجري عملية الإجازات، بمعنى أن يقول الرجل بيتا من الشعر العام ثم يكمله الآخر. أجزني أجزني، أو ما نسميه إحنا بالواو، وهو أن يقول لغزا شعرا ويحله رجل آخر شعرا، أو يواجه اللغز بلغز آخر شعرا. في هذا الجو الشعبي، في هذا الجو الشعبي، هي قبيلة عربية، ولذلك لكن أرجو أن يكون واضحا أن هذا الكلام كان موزونا لكنه لم يكن معربا. بالتأكيد. نعم. يعني قد يسكن ما يحتاج إلى الرفع إلى آخره، ويتحدث بلغته وسلقته، بلغته وسلقته. نعم. هذه الأشياء الروافد، هي الروافد الأولى. كان هناك رافد آخر لازلت أذكره. نعم. وهو أن الناس كثيرا يتحدثون عن الخضرة والطبيعة، أنا الذي كان يشدني الصحراء. الصحراء. وكنت وبعض الصبية أجمعهم ونضرب مع غروب الشمس في الصحراء الواسعة المنبسطة الجميلة. وأيضا كان على حافة القرية كثير من الآثار المصرية القديمة، نعم، بعضها جاءت بعثة إيطالية واكتشفته، وبعضها الآخر كان يكتشفه الناس وهم يبنون بيوتهم أو هم يبحثون عن السماد الطبيعي. نعم. ولسوء الحظ لازلت أذكر أن الذي كان يراقب البعثة الإيطالية إذاك خفير أمي، وكان بشيء من الراتب يتركهم يأخذون كل شيء، يسرقون الآثار المصرية كلها. نعم. أيضا كان الناس، هل انجذبت إلى هذا التاريخ أو الآثار المصرية القديمة؟ شدتني كثيرا، خصوصا أن بعض الصناديق التي كانت توجد كان عليها كتابات وعليها رسوم كأنما نفض الصانع منه اليدين بالأمس نفضة. سلام. ما شاء الله. وكان بعضهم يحمل معه طعاما وشرابا. وكنت أسأل جدتي عن سر هذا فتقول لي إنهم كانوا يعتقدون أنهم سيخرجون يوما، سيعودون يوما إلى الحياة، فكانوا يأخذون زادهم معهم ولا يأخذون زادهم معهم. أيضا كانت هناك الناس لا يدركون قيمة الآثار. كانت هناك مثلا بعض الجثث في المحنطة، المحنطة في صناديق مصنوعة من الأحجار الرملية، توابيت من الحجر الرملي. نعم. يعني محفور بدقة مكان للرأس وللجثة كاملة، فيرمون الجثة ويستخدمون هذا التابوت لكي تشرب منه الحيوانات بجوار الآبار أو لكي يملؤونه في المصليات التي كانت متناثرة في أطراف القرية. كل هذا فتح عندي مجال للاطلاع والقراءة والتأمل في هذه السن المبكرة. طبعا لم يكن التعليم منتشرا كما هو الآن، والصعيد ممتد ليس مربع، وإنما شريط. ومعنى ذلك أنك لكي ترسل ابنك إلى ما بعد المدرسة الإلزامية سوف ترسله إلى مسافة بعيدة، ومن الذي يعنى به؟ القليل، ما فيش، لا يوجد أحد. فكنا نظل حتى السن الثانية عشرة في المدرسة الإلزامية نعيد المدرسة ونحفظ القرآن ونعيده ونراجعه إلى آخره. كيف انتقلت بعد ذلك؟ بعد ذلك أو المرحلة التالية؟ المرحلة التالية كان هناك رافدان، مدرسة المعلمين الأولية أو الأضحى، ومدرسة المعلمين الأولية في قنا في المدينة، وبين قريتي وبين قنا في ذلك الوقت 5 ساعات بالقطار، في مشقة في السفر، ومشقة في المدينة، أنت لا تعرف أحد في المدينة، الناس في ذلك الوقت ليست لهم مصالح كثيرة في المدينة، القرى كانت شبه مستقلة ولها أنظمتها العرفية ويحلون مشكلاتهم فيما بينهم. لكن والدي رحمه الله لم يكن راضيا عن المعلمين الأولية، كان يرى أن مدرسي المدرسة الإلزامية موظفون فقراء، الدولة تعطيهم في ذلك الوقت 3 جنيهات راتب قليل. هو كان يشرب بها سجاير، هو كان مدخنا، فكان يقول هذا لا يستحق التعب. لم يبق إلا الأظهر، هو الرافد الأساسي. في ذلك الوقت كان أقرب معهد إلى قريتي في أسيوط، وبين قريتي وأسيوط 10 ساعات بالقطار في ذلك الوقت، مسافة كبيرة. فمن الذي يأتمن على ابنه وهو في 12 من عمره أن يرميه في هذا البعد الكبير؟ في هذا البعد. لكن لحسن الحظ ونحن نتجمع وأهلنا يحاولون أن يرسلوا بنا جماعة لنستدفئ بعضنا ببعض، بعضنا ببعض، أن أنشأ معهد في قنا، فتقدمنا إليه. هذا لحسن الحظ. لحسن الحظ. وذهبنا إلى المعهد. في الواقع كان تكويني الثقافي لكثرة السنوات التي أمضيتها في المدرسة الإلزامية، وكنت أحسب يعني أنني كنت لست متفوقا فحسب، بل إنني كنت أبرز تلميذ فيها، لدرجة أن المفتش عندما كان يأتي ويسأل إذا أشار إلي المدرس بأن يجيب يقول له المفتش دعه أنا أعرفه اسأل غيره. النقلة التالية. ففي قنا لم أكن في حاجة إطلاقا لأن أهتم بعلوم المعهد. لماذا؟ كان مستواي الثقافي أعلى بكثير، أعلى منها بكثير. ظللت في قنا مدينة في الصعيد نائية منطوية على نفسها، كل المباهج التي زادتها على قريتي السينما، وكنا ندخلها كل أسبوع مرة. وبعد ذلك الصداقات، أيام الطفولة، أيام الطفولة، أيام المرح، هذا الطموح الذي يصاحب الشباب. لكن لم يكن نحن كلنا ريفيون ومستوانا واحد ونخرج جماعة، لكن الجديد هذه الألفة، هذا الجو الحميم من الصداقات. الجديد الذي حدث فعلا أنني وجدت صحف كثيرة، ليست الأهرام فقط، اتسعت الدائرة الثقافية. اتسعت الدائرة الثقافية. نعم. وأنا ليس معي أموال لكل هذه الصحف، وهي كثيرة، صحف اليومية كثيرة، والمجلات كثيرة، المجلات الأسبوعية في ذلك الوقت 5 أو 6 أو حتى 10 مجلات. نعم. ألم يكن هناك مكتبات عامة؟ مكتبات لا إطلاقا، هي قنا حتى الآن ليس فيها مكتبة عامة. حتى الآن بعد نصف قرن من الزمان. المهم تفتق ذهني، وجدت ولدا ذكيا يبيع الصحف، واتفقت معه. كانت صحف الصباح تصل إلى قنا في المساء، وصحف المساء تصل إليها في الصباح، فاتفقت معه على أن يأتي لي بكل صحف الصباح فأقرأها، ثم يأتي لي بكل صحف المساء فأقرأها وأردها إليه مقابل 30 قرشا في الشهر. ما شاء الله. ولا يزال بائع الصحف يمارس هذه المهنة حتى الآن. حتى الآن، وعندما لقيته بعد 40 عاما تذكرني في الحال. ذكريات. ذكريات. لكن أيضا ماذا بعض الصحف؟ في الكتب. الكتب ليست هناك في المعهد. سمعنا ونحن في السنة الثالثة أن في المعهد مكتبة مغلقة، لم يدخلها أحد وغير مسموح، فقمنا بإضراب. وكانت إضرابات الطلاب أيامها تتم لأهون سبب. لماذا؟ لا لا لا أهون سبب. على أي حال أضربنا وفتحت لنا المكتبة وبدأنا نستخدمها. لكن التقيت في تلك الأيام بأستاذ أزهري صحفي مستنير بلا حدود، وهو المرحوم الشيخ كامل محمد عجلان، وهو له 3 أو 4 روايات تاريخية، يكتب الرواية التاريخية. توسم في الخير فسألني ما الذي يبقيك هنا؟ لماذا لا تجيء إلى القاهرة؟ وكانت النقلة. فقلت له ولكن هل يمكن؟ قال لي يمكن. فأخذت الابتدائية من معهد قنا واستشرت والدي في أن أذهب إلى القاهرة فأذن لي. فجئت القاهرة مع رفقة من أقاربي كانوا يدرسون في الكليات الأزهرية كلهم. ووجدت القاهرة في تلك الأيام متسعة متسعة وعالم يعيش حياة صاخب، يعيش حياة سياسية وثقافية بلا حدود. سيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، سيارات علنية وطيارات سرية ومظاهرات واصطدامات واغتيالات، عالم صخب بلا نهاية وصحافة متعددة. أحسست في الشهر الأول بضيق شديد. كنا في الأربعينات في هذا الزمن؟ كنا في 44 في الأربعينيات. فكتبت قصة بعنوان أيام في جهنم، وذهبت بها إلى مجلة الشعلة. كان فيها رجل شامي أذكر من اسمه توفيق مفرج أو حجز أو شيء كهذا، فقرأها وأعجب بها ونشرها لي. قصة العدد في مجلة الشعلة. في ذلك الوقت مثلا بعض المحاضرات كانت بأجر كالسينما. نعم. يعني كان الموسم الثقافي للجامعة الأمريكية 12 محاضرة. كنا نشتري تذاكرها بعشرين قرشاً 12 محاضرة. محاضرات ثقافية كالسينما تماماً يعني بالأجر. تماماً كالأجر. لأن سينما يعني لو الواحد اشترى سينما راقية يعني سينما علمية. لو الواحد اشترى محاضرة المحاضرة بقرشين. وهو نفس المبلغ الذي كنا ندفعه في سينما مترو، أما السينما الشعبية فكانت بقرش ساق. كانت طبعا تأتي بكبار رجال الفكر، ولا زلت أذكر وأنا أستمع لطه حسين المرة الأولى. طه حسين ليس كاتبا في رأيي ولا مؤلفا، إنما هو خطيب محاضر. هو تستمع إليه وهو يتحدث العربية كأنما يعزف موسيقى. لم أرى في حياتي أجمل من إلقائه للغة العربية. وهو رجل لا يقرأ من ورق، يقف متدفقا على امتداد ساعة ونصف من الزمان، لا يتلعثم ولا يتنحنح ولا يخطئ، ويعطي كل حرف حقه من النطق. من النطق هذا هو ما فتنني فيه وضللت حياتي كلها مفتونا بهذه اللغة الموسيقية الجميلة. في ذلك الوقت بدأت أتجه الكتب، وكانت دار الكتب شيئا رائعا. أنا لما كنت أذهب إلى المعهد إطلاقا، نهاري كله في دار الكتب. كان الموظفون يحسنون استقبالنا ويعاونوننا ويقدمون لنا ما نشاء. في قاعة المطالعة أطلب الكتاب، وبين مجيء الكتاب لحظات أحيانا تمتد إلى الساعة أنفقها في قراءة المراجع التي في قاعة المطالعة. فعرفت في زمن مبكر طريقي إلى كتاب الأغاني وإلى بقية الكتب الأخرى. أيضا في هذا الزمن المبكر وبتأثير من طه حسين حرصت على أن أتعلم اللغة الفرنسية، وكانت الرابطة الفرنسية أو الأليانس الفرنسية موجودة في شارع الغورية، وهي تأخذ أجرا زهيدا جدا. لكن في الحقيقة كانت تعنى بالقواعد وبالقراءة، لكنها لا تعنى بالمحادثة. ووجدت إلى جواري طالبا لعله سوري يتحدث أفضل مني، فسألته أين أجدت هذه اللغة؟ فقال لي في مدرسة تجارية كان اسمها فاكس في ذلك الوقت. فذهبت أيضا والتحقت بها وبدأت أتعلم الفرنسية، وظللت أدرسها إلى أن دخلت دار العلوم. مع دار العلوم. في دار العلوم الحقيقة نسيته الأستاذ كامل عدلان عندما جئت القاهرة كان هو أيضا جاء إلى القاهرة. سبقك إلى القاهرة؟ سبقني فلم ينسني. وكان ظل الود موصولا موصولا. فبقى في العام الذي وصلت فيه صحبني إلى دار الأوبرا. دار الأوبرا ورأيت لأول مرة كان التمثيلية التي تعرض عن العباسة لعزيز أبابة. المسرحية مسرحية العباسة لعزيز أبابة. وكان هو فيما يبدو له صلة بعزيز أبابة فأعطاه تذاكر في الصف الأمامي فكنا في الصف الأمامي. وكانت الأوبرا شيئا أيضا فوق التصور. كل الناس يسمعون الأصوات بمستوى واحد وليس هناك ميكروفون بشكل مباشر. لم تكن الميكروفونات قد اخترعت بها. وكان فيها مهابة ملوكية كذا. فوظلت أتردد معه دائما على الأوبرا وعلى المسارح الأخرى وعرفت طريقي إلى المسرح. وعن طريقه أيضا عرفت طريقي إلى الصحافة. فبدأت في سن مبكرة أعمل في جريدة الكتلة. التي كان يصدرها مكرم عبيد حزب الكتلة الوفدية. الأستاذ الدكتور طاهر مكي، لو حاولنا أن ننتقل النقلة التالية وهي مرحلة دار العلوم بما فيها من علم وروافد وعطاء وأساتذة، ماذا تقول؟ هو في دار العلوم كان الدخول بمسابقة. وهي مسابقة شاقة، يعني لم يكن يستطيع أي إنسان أن يدخلها. كان الذين يحصلون على الثانوية الأزهرية يبلغون 3000، فلا يجرؤ على التقدم إلى دار العلوم أكثر من 1500. تختار من بينهم 50 أو 60 طالبا لا أكثر. دخلت هذا الامتحان وكنت متخوفا، خصوصا أنه كان يتطلب ممن يتقدم إليه أن يكون حافظا للكريم كله. كله من الذاكرة. وأن يكون حافظا لقدر كبير من الشعر مختلف أنواعه. ولحسن الحظ لم أصادف مشكلة في هذا، كنت أحفظ القرآن وكنت أحفظ بشوقي ديوان صغير اسمه الشوقيات للمدارس. كان يوزع في المدارس الابتدائية. كانت عندي نسخة فحفظته كله. طبعا لم أكن أعرف معاني الكثير من الأساتذة. فدخلت في دار العلوم. في الواقع الأساتذة في دار العلوم كانوا يعني أصناف متعددة، بعضهم من المدرسة القديمة، بعضهم عائد من البعثات. وكان هناك فرق كبير، وكان لكل فضل. كان علي السباعي من المدرسة القديمة، ولكنه لا يند عنه بيت شعري واحد في الأدب العربي كله ما شاء الله. ولا تند عنه قاعدة من قواعد النحو. ويحفظ القرآن الكريم كله. نخبة من الأساتذة ونخبة من الطلاب أيضا. وتعليم متسق. كان هناك أيضا العائدون من البعثات، من بينهم الدكتور إبراهيم سلامة رحمه الله. كان أيضا الدكتور مهدي علام منتدب، لم يكن أصلي لكنه كان يدرس. هذا الخليط كله هو سوف يثمر ثقافة متنوعة. ثقافة تنتقل بك إلى الحديث، ثقافة تضرب بك في التراث. لكن الحق يقال أيضا أن العام لم يكن عاما كاملا، كانت الإضرابات تذهب بنصفه، الإضرابات السياسية. لكن يعني كانت نصف تموك في هذه المراحل بالتيارات السياسية المتنوعة. وكانت الحرية على أشدة طبعا، لأن البلد كانت محتلة. وكان مكان هيلتون ده سكنات الإنجليزية، سكنات قصر النيل، وكان يحتلها الجنود الإنجليز على مرأى من الناس. لأن الحس الوطني كان قويا، وكانت المظاهرة كثيرة. فلم يكن العمل كثيرا، لكن كنت ما نسميه بالتربية الذاتية، يعني لست في حاجة لأن يقول لك الناس اقرأ، حتى أن بعض العلوم كنا نمتحن فيها دون أن تدرس لنا. نعم. علم العروض مثلا. نعم. لم يكن في ظهر العلوم علم العروض يدرس. نعم. كان المفروض أن الطالب يعرفه وكنا نمتحن فيه، يعني كانت للصفوة. كانت دار العلوم للصفوة من الطلاب والصفوة من الأساتذة. من الأساتذة. نعم. وكانت تصرف لنا أمهات المراجع الدولة. كنا مثلا نأخذ القاموس رعاية كاملة، رعاية. كنا نأخذ كتاب البيان والتبيير للجاحظ، كنا نأخذ مثلا الاعتصام للإمام الشاطبي، كنا نأخذ مجموعة من الكتب في كل عام. كنا نأخذ العقد الفريد. كانش في تأليف للأساتذة ولا كتب؟ لا لا لا لا، فيش تأليف ولا أي شيء. هم يقرؤون ونحن نسمع من ورائهم ونلخص وندخل الامتحانات. وكان الدكتور علي عبد الواحد وافي رحمه الله يدرس لنا علم الاجتماع، مقرر علينا 3 كتب. نعم. لا يذهب يمها، نحن نقرأ. نعم. لو انتقلنا إلى مرحلة هامة جدا في حياة الدكتور الطاهر أحمد مكي، وهي مرحلة البعثة إلى إسبانيا لتحضير الدكتوراه. هذه لعبة الصدفة فيها دورا كبيرا. كيف؟ كانت الكلية، أنا تخرجت من قسم الامتياز، كنا 3، الدكتور سعد الهجراسي رئيس قسم الوثائق والمكتبات في آداب القاهرة الآن، وأنا وزميل لنا ثالث اسمه عباس الباجس. كل الأوائل الذين قبلنا عينوا معيدين، وأنتم وكل الذين بعدنا عينوا معيدين، ما عدا دفعتكم انت. دفعتنا لم يعين فيها أحد، لأن هي السنة التي قامت فيها الثورة. نحن تخرجنا عام 1952. فاضطربت الأمور. عندما جئنا العام الذي بعده فضلوا علينا ما بعدكم. لكن أنا كنت قد قررت لا بد أن أعبر البحر مهما تكن الظروف. وماذا فعلت؟ الواقع كنت أعد نفسي للسفر بطريقة ما، ثم خدمتني الظروف. قرأت إعلانا في جريدة البلاغي عن منح مقدمة للدراسة في إسبانيا، فتقدمت إليها فأصابتني منحة، وعملت معاملة عضو البعثة. الدولة تكمل لي الفرق بين المنحة والبعثة. وذهبت إلى الأندلس، كنت سعيدا لأن الحياة هناك كانت في ذلك الوقت رخيصة وطيبة. وكانت إسبانيا تتميز من بين كل الدول الأوروبية بأنها لا تحمل شعورا عدائيا للعرب، بالعكس. لأن التاريخ التاريخ والحاضر، لأن الحاضر يعني في ترابط بيننا وبين حوض البحر الأبيض المتوسط. لأني عندما قطعت من كل أوروبا فإن العرب وقفوا بجوارها وساعدوها ولم يقطعوا علاقتهم بها. الجذور التاريخية ممتدة. ممتدة. هناك في إسبانيا التقيت طبعا بمستشرق عظيم اللي هو الأستاذ إيميليو غارسيا غوميس، لكن لم أستمر معه لأنه عين سفيرا لوطنه في بغداد. نعم. فخلفه أستاذ آخر. القراءات في هذه المرحلة، في هذه المرحلة طبعا في البدء في العام الأول كانت قراءات أندلسية، لأن تبين لي أن كل ما قرأته عن الأندلسيات في مصر هين الليل، فاتجهت بعد ذلك إلى اللغة الإسبانية وإلى دراسة الحياة الإسبانية على رأي صديقة ألمانية. كنا يعني نذهب سويا للدراسة، كانت تقول لي إن العلم ليس في الكتب، العلم في الحياة كمان. فكنا نخرج إلى القرى وإلى المناطق الأثرية وإلى المسارح، وهي كثيرة في إسبانيا ومتعددة، ونسافر. حتى أنني لا أظن أن إنسانا طاف بإسبانيا كما طفت بها. ليست هناك مدينة ولا قرية وردت في التاريخ الأندلسي لم أزرها. يعني زرت بقاع الأندلس كلها. كلها. نعم. من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب كلها. ماذا أعجبك في إسبانيا؟ الحقيقة أعجبني أخلاق الناس. نعم. يعني هم هل هم شعب متعلم؟ يحبوا العلم ويعشقه؟ هم إذا أردنا الحقيقة هم يعشقون الحياة قبل العلم، هم يحبون أن يعيشوا، كلهم يعيشون، ولذلك يأكلون كثيرا ويشربون أكثر ويرقصون أكثر من هذا كله. طبعا العلم عندهم له أصوله وله تقاليده، لكن كما قلت لك هم يحبون الحياة، يعملون قليلا، هم ليسوا كالأوروبيين، هم شعب له طبيعته الخاصة، لكن يتميزون بالدفء الإنساني. أنت لا تشعر بينهم بأنك وحدك أبدا إطلاقا، حتى لو كنت لا تعرف لغتهم، حتى لو كنت قادم إلى يومك مع تحفظ وحيد. هو أن الأمور في السنوات الأخيرة تغيرت تماما، تغيرت في المدن على الأقل، ولا أعرف ما الذي يجري في الريف. ماذا عن رسالة الدكتوراه؟ هو الحقيقة رسالة الدكتوراه، أنا كان عندي أشياء كثيرة، كنت أريد أن أدرس أولا تأثير الأدب العربي في الأدب الإسباني في ما يسمى عندهم بالعصر الذهبي، وهو القرن السادس عشر، حيث بلغ الأدب الإسباني قمته. لكن وجدت باحثة ألمانية قد سجلت هذا البحث، فقدمت للأستاذ إميليا غارسيا غوميس عددا كبيرا من الموضوعات. اختار هو الموضوع من بينها، لأنه فيما يقول، وهو موضوع الفقه والفقهاء في الأندلس وتأثيرهم في الحياة، موضوع ديني أدبي. هو قال لي إن الفقهاء في الأندلس لعبوا دورا كبيرا، ولا يستطيع أحد أن يتحدث عنهم إلا إنسان مثلك له خلفية دينية، درست في الأزهر. وقبلت، كان موضوعا شاقا، لأنه ما من إنسان هنا إلا وهو فقيه. لكن الحقيقة كان لهم رأي في الشعر، وكان لهم رأي في العلم، وكان لهم رأي في الحياة الأدبية. كان الفقيه موسوعة ثقافة، كان موسوعة ثقافة، وهو يعنى به العالم في الحقيقة. ولا يزال المغاربة حتى يومنا هذا عندما ينادي الآخر ويقول له يا فقيه، فليس معناها يا رجل الدين، إنما معناها يا عالم أو يا دكتور، تساوي هذا. وأمضيت هناك الحقيقة سنوات تقرب من 6 سنوات، وقدمت رسالة دكتوراه الدولة، لأن هناك عندهم دكتوراه جامعة ودكتوراه دولة، وأنا لم أكن في ذلك الوقت في الجامعة، وكنت على حساب وزارة التربية والتعليم. وأنا هناك مرة مدير العلاقات الثقافية الخارجية، وتوسم في الخير ونحن نتكلم عن مدريد، وجد معلوماتي العامة لا بأس بها، وأنني لست طالبا مغلقا. فعندما عاد إلى القاهرة انتدبني لتدريس الحضارة العربية باللغة الإسبانية في جامعة كولومبيا الوطنية في أمريكا اللاتينية، هي وجامعة الجزويت. وأمضيت هناك 2 سنين، وأنا هناك عينت مدرسا في دار العلوم. هذه هي رحلة الثقافة باختصار شديد. الدكتور الطاهر أحمد مكي، لو عدنا إلى المؤلفات وهي الثمار اليانعة التي نطقت من هذا الفكر الذي تعلم على كثير من الروافد الثقافية والحضارية، أمامي قائمة كبيرة جدا: مرو القيس حياته وشعره، دراسة في مصادر الأدب، ملحمة السيد دراسة المقارنة مع شعراء الأندلس والمتنبي، بابلو نيرودا شاعر الحب والنضال، طوق الحمامة لابن حزم تحقيق ودراسة، دراسات عن ابن حزم كتابه طوق الحمامة، القصة القصيرة دراسة ومختارات، الشعر العربي المعاصر رائعه ومدخل لقراءته، الحضارة العربية في إسبانيا ترجمة، الفن العربي في إسبانيا وصقلية. هناك الكثير أيضا من هذه المؤلفات، لو اخترنا منها، لو تحدثنا عن بعضها، مثلا امرؤ القيس حياته، لماذا هذا الكتاب؟ هو عندما تعمل في الجامعة فأنت عليك أن تهتم بتخصصك الدقيق، لكن وحده لا يكفي. كيف؟ لابد أن تعاون في بقية المواد. أي أن الدكتور الطاهر أحمد مكي موسوعي الثقافة. عندما عدت أنا كنت قد أمضيت في الخارج 8 أعوام، كانت ثقافة العربية قد بهتت. فعندما أرادت الكلية وكعادة الأساتذة التقينا في أول العام لنوزع المحاضرات، أنا لم أطلب شيئا محددا. كان هناك زميلي الأستاذ الدكتور هيكل يدرس الأدب الأندلسي، الدكتور أحمد هيكل يدرس الأدب الأندلسي، فلم يكن منطقا أن أطلب منه أن يترك المادة وأخذها أنا. نعم. فقلت لهم أي مادة يمكن أن أدرسها، لأن أي مادة سوف أدرسها وأعكف عليها كالطالب. يعني تدرسها وتدرسها وأدرسها كل يستوي عندي. نعم. فعهدوا إلي بتدريس نصوص من الأدب الجاهل. نعم. وكانت الجامعة تطلب منا أن نصنع على الطلاب كتابا. فأنا في ذلك الوقت قررت أن أؤلف كتاب امرؤ القيس بوصفه أعظم بدون شك أعظم شعراء الجاهلية، وكنت أريد أيضا أن أقدم للطلاب معلقة كاملة بطريقة جديدة أجعلهم يستعذبون الشعر الجاهلي. نعم. وأزعم لنفسي أنني قد حققت هذا. أنك توثق الصلة بين الطالب والتراث العربي التراث من ناحية، وأدرس لهم معلقة كاملة من ناحية، لأنها ترتبط بقضايا نقدية كثيرة. قضية المقدمات الطللية، قضية تعدد الموضوعات في القصيدة، بناء القصيدة العربية، بناء القصيدة. فوجدت الطلاب مقبلين واستعذبوا الشعر، ووجدت أن الشعر الجاهلية قد ظلمه طه حسين. كيف؟ عندما زعم أنه صناعة إسلامية وأنه لها قضية امتحان الشعر الجاهلي، امتحان. والواقع أنه عندما تحدث عنها لم تكن كل كتب التراث قد نشرت. نعم. وهو على كل حال رجع عن الفكرة في كتابه حديث الأربعاء وبدأ يشرح هذا الشعر. فكتبت هذا الكتاب وصدرت الطبعة الأولى منه حتى بعد انتهاء العام الدراسي، وكتاب آخر وهو المكتبة العربية اللي هو دراسة في مصادر الأدب. دراسة في مصادر. لماذا هذا الكتاب أيضا؟ وجدنا أن الطلاب تراثنا واسع في الحقيقة، وكنا في امتحان شفوي وسألنا طالب ماذا تعرف عن كتاب الأغاني، وهرش في رأسه وقال ماذا أعرف، هذا سؤال علي صعوبة، كتاب الأغاني كتاب فيه أغاني. قلنا له أغاني لمن مثلا؟ أغاني لمن؟ أغاني لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم. فأنا دافعت عن الطالب وقلت لا يتأتى لطالب اليوم في زحام الحياة أن يعرف هذه المصادر، وإذا فنحن في حاجة إلى أن نعرفه على الأقل بأمهات المعام. وكان الموضوع يبدو صعبا، وعهد إلي بتدريسه ما دام هو اقتراحي. في البدء فكرت أن أصحب الطلاب إلى المكتبة، وكان هذا ممكن، لكن عندما كثر الطلاب العدد لم يكن ذلك متاحا. فبدأت أكلف الطلاب بأن يصنع كل منهم بحثا عن كتاب، ثم جمعنا هذه الأبحاث ونسقناها، وأصبح معنا هذا الكتاب الذي يعرف بدراسة في مصادر الأدب بعد أن أكملت أبوابه. العجيب أن هذين الكتابين وهما باكورة شبابي من أروج كتبي، رغم أنني لا أدرسهما، اللي هو امرؤ القيس ودراسة في مصادر الأدب. كتاب ملحمة السيد هذا في الحقيقة كنا سنة 68 ذهبنا إلى الجزائر لتعريب التعليم في الجامعة ولتأخذ مصر حقها، فقد كانت هي التي تدفع لنا رواتبنا. نعم. وذهبنا إلى هناك، كان عربنا كل الشهادات، لكن كانت هناك شهادة الأدب المقارن، هم كانوا يسيرون في ذلك الوقت على نظام الشهادات للسنوات، وكان الفرنسيون قد جعلوها باللغة الفرنسية، ومعنى ذلك أن الذين لا يجيدون اللغة الفرنسية لا يستطيعون من قسم اللغة العربية أن يحصلوا على الليسانس. فرغب إلي الجزائريون أن أعاونهم في تعريب شهادة الأدب المقارن، وأيضا لكي لا تكون هناك فجوة بين الجزائري الذي يدرس بالفرنسية والجزائري يدرس باللغة العربية، فقد حاولنا أن تكون الموضوعات متقاربة، ووجدتهم يدرسون شخصية السيدي عند الكاتب الفرنسي راسين وعند الكاتب الإسباني غيين كاسترو، فأنا درست لطلاب الأدب العربي نفس نص الملحمة الإسباني الذي أثر في راسين والذي أثر في غيين كاسترو، وترجمتها وصنعت لها الدراسة في 3 شهور وطبعتها، وكان احتفاء الجزائريين بها كبيرا، وأيضا من الكتب مع شعراء الأندلس والمتنبي. شعراء الأندلس والمتنبي هذا كتاب صنعه أستاذي، يعني يكتبه أستاذي، وهو ليس مستشرقا فحسب، هو أديب باللغة الإسبانية، وهو في العام الماضي حصل على أعظم جائزة أدبية تمنحها إسبانيا لأديب، جائزة ضخمة جدا. نعم. يعني تساوي نوبل؟ تساوي نوبل، لأن هو يعني يأخذ فيها مكافأتها إذا قدرناها بالجنيه المصري جنيه. لا في الشهرة. في الشهرة طبعا، لكن هي على مستوى إسباني طبعا، ولا على مستوى إسباني. هذا الكتاب هو أبدأ وجهة نظره في عدد من الشعراء. هذه المقارنة بين المتنبي وشعراء الأندلس. هو لم يسميه كذلك في الحقيقة، هو سماه 5 شعراء مسلمين، ودرس المتنبي أعظم دراسة ودافع عنه دفاعا مجيدا، وسماه شاعر العرب الأكبر. لكن 5 شعراء مسلمين لها معنى في ذهن الإسباني. ما معناها؟ معناها يعني هم لا يتصورون مسلما غير عربي ولا عربيا غير مسلم، لكن لو انت ترجمت العنوان بالضبط وقلت 5 شعراء مسلمين، قد يكون شاعر فارس، نعم، شاعر تركي، هيخرج عن نطاق العربية، هيخرج عن نطاق العربية. فأنا غيرت العنوان، وهو جاء بالمتنبي. المتنبي أيضا أثر في شعراء الأندلس كثيرا، هو رجل فنان، وأنا هذا الكتاب أرهقني في ترجمة، ولحسن الحظ فإن هذا الإرهاق لم يذهب عبثا، لأن مكتبة الكونغرس تشتري أي مطبوع من مصر ما عدا الكتب المترجمة. لماذا؟ لأن الكتب المترجمة عندهم الأصل، إلا في حالات استثنائية، وهي من هذه الحالات الاستثنائية الترجمات التي قمت بها أنا كلها. ما شاء الله. ترجمة قوية قوية. وهذه قالها سعد الهجرسي في حوار قمة في التلفزيون المصري وهو مستشار مكتبة الكونغرس، قال إن عنده أوامر بأن كل الكتب التي يترجمها المتحدث المتفضل بالحديث أو المتفضل عليه بالحديث كلها ترسل إلى مكتبة الكونغرس كما لو كانت مؤلفة، مختبرة وجيدة. لأنه هو كتاب رائع جدا في الحقيقة، لأني أردت بهذا الكتاب، بهذا الكتاب وكتب أخرى، كيف يرى هؤلاء الأوروبيون الأدب الأندلسي، الحقيقة الأندلسية العربية قديمة. فترجمت هذا الكتاب لغارسيا غومز، وترجمت كتاب مع شعراء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف لرجل فرنسي اللي هو هنري بيريس، وترجمت الشعر العربي في إسبانيا وصقلية لفونشاك وهو ألماني، وبذلك أصبح عندنا ثلاث نظرات مختلفات لعقليات أوروبية مختلفة عن الأدب الأندلسي. ولحسن الحظ فإنهم جميعا يجتمعون عند أن هذا الأدب يمثل نمطا فريدا، وكان وراء نهضة الشعر الأوروبي في عصر النهضة يعني في القرن الثاني عشر والثالث عشر. يعترفون بهذا؟ يعترفون بهذا، ولذلك هم كتبوا هذه الكتب ليفتحوا الطريق أمام الأوروبيين الذين لا يعرفون اللغة العربية، لكي يقارنوا بين الأدب الأندلسي والأدب الأوروبي فيما قبل عصر النهضة يعني في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. ولهم دراسات يعني ليست هناك هذه النزعة التعصبية المعروفة في عقولنا نحن عن الأوروبيين في مسألة العلم على الأقل يعني. لا، هو إحنا الحقيقة العرب نحن عاطفيون، إذا كتب لنا الناس ما يعجبنا رقصنا لهم طربا، وإذا اختلفوا معنا في الرأي تحاملنا عليهم. هم أولا لا يكتبون لنا، هم يكتبون لأنفسهم ولأنفسهم. والرائد لا يكذب أهله. نعم نعم. كل ما هنالك أن هناك أشياء تخضع للذوق هم لا يستطيعون أن يبلغوا أسرارها. أمامي يعني كتاب مهم جدا اسمه طوق الحمامة لابن حزم ودراسات عن ابن حزم. هذه يعني هذا الاهتمام بابن حزم في كتابين لماذا؟ هو في الحقيقة أنا عندما وصلت إلى الأندلس لم أكن قد قرأت طوق الحمامة، وعندما سألني إميليو غارسيا غوميس عن دراسات الأندلسية وأنا كعربي نفشت وغرور الشباب وزهو الشباب الكاذب، فقلت له نعم أنا قرأت كثير، فسألني عن عدد من الكتب لم أكن قد سمعت بها، فقال اذهب واقرأ هذا وعد إلي بعد عام. بعد عام كامل. كان من بين هذه الكتب كتاب طوق الحمامة. عندما قرأته بعدما عدت وجدت فيه كثير من التشويهات لم يستطع الناشرون المصريون، لأن المخطوطة وحيدة، أن يقدموا النص جيدا كما قدمه الأوروبيون. سيداتي وسادتي، لم يبقى لنا إلا أن نقدم تحية لضيف حلقتنا الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي، وهو علم لا نريد أن نتحدث أكثر مما تحدثنا عنه، فهو قدم نفسه بأعماله. شكرا لك على هذا اللقاء، وأنا أشكرك على ما أتحت لي من حديث إلى القراء، وأتمنى لك في جهودك الإذاعية كما هي عادتك دائما التوفيق، كل التوفيق وشكرا. استمعنا إلى برنامج مع الأدباء. أعد هذه الحلقة وقدمها لكم قطب عبد العزيز. الهندسة الصوتية علاء قطب.